والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. مذهب الورقات القواعد الأربعة انتهينا من الورقات. مذهب القواعد الأربعة تأليف جل الإسلام الإمام المدلل محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. شرح شيخنا أبي عبد الأعلى قال الإسلام محمد بن عثمان الرزقي حفظه الله تعالى ونفع بعلمه. وكان هذا في عصر السابع عشر من شهر شعبان في العام 30 من بعد 400 في نسوة النبي صلى الله عليه وسلم. القاعدة الثالثة وصلنا إلى قول المصنف رحمه الله ودليل الأحجار والأشجار قوله تعالى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى وحديث أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكم وللمشركين سدرة يعبدون عندها ويموضون بها أسلحتهم وينوطون بها أسلحتهم وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنوار. فمررنا بسدرة فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنوار كما لهم ذات أنوار. الحديث. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبي الهدى محمد بن عبد الله سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فما زلنا نشرح القاعدة الثالثة من القواعد الأربع للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. قد وصلنا إلى قوله ودليل الأحجار والأشجار حيث كان يتكلم في هذه القاعدة عن المعبودات التي تعبد أو التي كانت تعبد وما زالت تعبد من دون الله عز وجل وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفرق في قتاله للمشركين بين معبوداتهم فلم يفرق بين بين من يعبد الحجر ومن يعبد الشجر ومن يعبد الصالحين ومن يعبد الملائكة كلهم في الشرك سواء بغض النظر عن المعبود. وشرع يعني يسرد الدليل على بطلان معبود كل طائفة من هذه الطوائف من الكتاب والسنة فوصلنا إلى ما يتعلق بالحجر أو بالأحجار والشجر واستدل على ضمان هذه المعبودات بقوله تعالى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. وهذه المعبودات الثلاثة اللات والعزى ومناة تمثل أمثلة من الحجر والشجر الذي كان يعبد من دون الله وكانت كلها تعبد في الجاهلية الأولى يعني قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم فبالنسبة لله يعني قيل إن الله وتأنيث لفظ الجلال أي أن المشركين أتوا إلى لفظ الجلال إلى الله عز وجل وأنثوه وجعلوه الله. وكما قال ابن جرير في تفسيره في تفسير هذه الآية يعني نعم أفرأيتم أيها المشركون اللات وهي من الله والحقت فيه تاء التأنيث كما قيل عمرو للذكر وللأنثى عمره وكما قيل للذكر عباس ثم قيل للأنثى عباسة يعني هذا سائغ في لغة العرب. فكذلك ثم المشركون أوفى لهم بأسماء الله تعالى ذكره وتقدست أسماؤه فقالوا من الله الله ومن العزيز العزة وزعموا أنهن بنات الله تعالى الله عما يقولون وافتروا فقال جل ثناؤه لهم أفرأيتم أيها الزاعمون أن اللات والعزى ومناه الثالثة بنات الله ألكم الذكر يعني يقول أتختارون لأنفسكم الذكر من الأولاد وتكرهون لها الأنثى وتجعلون له سبحانه الأنثى من الأولاد تجعلون له الأنثى التي لا ترضونها لأنفسكم ولكنكم تقتلونها كراهة منكم لهن. فكان العرب في الجاهلية الأولى يقتلون يأيدون البنات أحياء كراهة منهم من الأنثى ورغم هذا يعني من انحطار عقولهم في ذاك الوقت نسبوا إلى الله ما كانوا يكرهونه لأنفسهم وهذا من قبيح شركهم. واللات قيل بتخفيف التاء هي موضع بالطائف وكانت يعني قيل كانت عبارة عن صخرة مربعة منقوشة عليها بيت الطائف وله أسطار وسدنة وحوله فناء معظم عند أهل الطائف فكانت اللات عبارة عن حجر خشر أبيض كبير، وقد نقش عليه أو رسم عليه بيت له أفطار، وحول هذا البيت أو حول هذا الخشر كان السدنة الذين كانوا يحمون هذا الإله المزعوم. وقيل إن كانت بتشديد التاء اللات أو اللات، أنه رجل كما جاء هذا عن ابن عباس في الصحيح أنه كان رجل يلد السويق للحاج، أي يخلط الدقيق بالماء للحجاج. كان رجلا صالحا يلد السويق كي يطعمه للحجاج، فلما مات بنوا على قبره بيتا وأرخوا عليه الستائر، وصار يعبد من دون الله، وسمي ابن الله. ولا يعني لا تعارض او لا تنافي بين القولين، فانه يحتمل يحتمل كليهما. وفي النهايه العبد مخلوقا من دون الله، سواء كان حجرا او كان بيتا او كان شيئا مصيبا على قبر رجل صالح عندهم، في النهاية عبدوا هذا اللات من دون الله. ويعني رواية ابن عباس تدل على أن من العرب من كان يعبد الصالحين في أقوالهم، كما كان الأمر على زمن نوح عليه السلام، وهذه كانت بداية الشرك في بني آدم. فالذين يعني يقولون إن بناء المقامات والبيوت والمشاهد على قبور المعظمين والصالحين هذا أمر لا بأس به، ولم يكن هكذا شرك المشركين الأوائل، فهذا مردود بما جاء يعني عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن ابن عباس. والذي أيضا بين كما أخرج هذا البخاري في الصحيح أن أول شرك حدث في بني آدم في زمن نوح عليه السلام كان بسبب أنهم عظموا ناسا صالحين، فلما ماتوا أوحى إليهم الشيطان أن ينصبوا على قبورهم أنصابا كي تتذكروا أعمالهم. فلما مات أولئك وتنسخ العلم عبدت هذه الأنصار. فالشاهد أن اللات هذا كان حجرا أو كان بيتا لرجل معظم صار يعبد من دون الله. فرأيتم اللات والعزة، العزة يعني كما قال ابن جرير كانوا أخذوها من اسم الله العظيم. أخرج النسائي في الكبرى وأبو نعيم في دلائل النبوة، وكذلك البيهقي في دلائل النبوة، وأبو يعلى في مسنده يعني بسند جيد عن ابي عامر عن ابي الطفيل عامر ابن واثله انه قال لما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكه ارسل خالد بن الوليد الى نخله وهي العزة، نعم. وكانت على ثلاث ثمرات. الثمرة هي الشجرة. فقطعها خالد بن الوليد، قطع الثمرات وقطع النخلة، وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارجع إنك لم تصنع شيئا. فعاد خالد إلى موضع الرز هذا، موضع هذه النخلة، فأقصرته سدنتها ومحجبتها، حجبت هذا هذه النخلة المعظمة العزة، وأمعنوا في الجبل وأخذوا ينادون يا عزة يا عزة. فتبعهم خالد رضي الله عنه، فإذ به أو فوجد امرأة عريانة ناشرة شعرها تحثو، وفي لفظ أو في رواية تحثو التراب على رأسها، فعممها خالد بسيفه حتى قتلها. فعاد إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، قال صلى الله عليه وسلم تلك العزة، تلك العزة التي قتلها خالد رضي الله عنه. هي كانت أن كانوا يعظمون هذه النخلة التي سماه بالعزة، في الحقيقة كان القائم عليها أو كان وراءها هذه المرأة التي ما تكون كانت ساحرة أو كانت من الشياطين الله أعلم. الشاهد أنها هي التي كانت تعبد، وكان السدنة الذين يعظمون هذا المكان يعرفون هذه العزة، فلما ولوا خوفا من خالد أخذوا ينادون يا عزة يا عزة، فوجد هذه المرأة حتى قتلها، وبهذا قضي على هذا الإله المزعوم. ومناه قيل إن سميت هذا الاسم أخذوها من اسم الله المنان، وقيل لكثرة ما كان يراق عندها من الدماء تقربا إليها. لكثرة ما يراق، ما يمنى، يمنى يعني يراق، فسميت بالمناة لكثرة ما يمنى أن يراق عندها من الدماء تقربا إليها. فهذه الآلهة الثلاثة تعد مثالا للحجر والشجر الذي كان يعبد في الجاهلية من دون الله. وواضح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يفرق، يعني أرسل خالدا لاقتلاع هذه النخلة وهذه الثمرات وقتل هذه المرأة التي كانت تعبد، وأرسل فلانا لهدم هذا البيت أو لهدم هذه الصخرة اللات، وأرسل غيره لهدم هذا أو دفن الآلهة، وأرسل عليا كي يطمس الصور التي كانت تعظم في الكعبة من دون الله، وطبعا وهدم صلى الله عليه وسلم بنفسه الأصنام التي كانت منصوبة حول الكعبة لما دخل مكة، هدمها بعود في يده وهو يقرأ قوله تعالى جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. فحارب كل أنواع الأصنام أو حارب كل المعبودات الباطلة التي كانت تعبد من دون الله، لم يفرق بين معبود وآخر. Yeah. وفي حديث أبي واقد الليثي رضي الله عنه وحديث صحيح أخرجه الترمذي وأحمد ومحمد بن نصر المروزي في السنة وغيرهم. ويعتبر مثالا جيدا يبين منهج النبي صلى الله عليه وسلم في تعامله مع المدعوين. الذين يعني يعتبرون حديث عهد بالدعوة. هل يعني نسكت عن الشركيات التي قد يعني يقعون فيها لجهلهم من باب تألفهم؟ هذا سؤال يوجه كثيرا إلى أهل العلم في هذا الزمان. يعني إذا دخل بعض المشركين أو الكفار في الإسلام من أهل أوروبا من أهل أمريكا ويعدون أو يعتبرون حديث عهد بالإسلام وما زالت عندهم متعلقات شركية كانوا يفعلونها في كفرهم وفي شركهم، فإذا رأى الداعية فلانا من هؤلاء يفعل شيئا من هذا الشرك، هل يسقط عن شركه هذا أو يسقط عنه ولا يبين له، أم من باب تألفه، أم أن الواجب عليه أن يبين؟ حديث أبي واقد هنا رد واضح على هذا السؤال، أنه عليه وعلى آله الصلاة والسلام لم يمنعه كون هؤلاء حديث عهد بالإسلام أو حديث عهد بالكفر أن كانوا قريبا على الكفر أن ينهاهم، بل أن يزجرهم بأشد أنواع الزجر عن صنيع فيه شرك. فقال لهم هذه الكلمة الشديدة لما طلبوا منه أن يعلقوا أسلحتهم بشجرة كي يتبركوا بها كما يصنع المشركون في أسلحتهم، وظنوا أن هذا ليس فيه شيء، يعني استحسنوا فعل المشركين لأنهم كانوا يجهلون يعني كل مسائل كانوا يجهلون بعض مسائل التوحيد، ما كانوا بعد تعلموا التوحيد وعرفوا كل ما يتعلق به من مقتضيات ومن نواهي ومن واجبات. فلم يسكت عنهم النبي صلى الله عليه وسلم، بل قال لهم قلتم والذي نفسي بيده اجعل لنا إلها، أو كما قلتم كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. وهذا يبين أو يؤكد أن الشجرة هذه التي كان يتبرك بها من المشركين، المشركون كانوا يعبدونها، يعني كانوا يعلقون أسلحتهم فيها طلبا للبركة منها لأنهم كانوا يعبدونها فجعلوها إلها معبودا من دون الله. فسمى الرسول صلى الله عليه وسلم الشيء بما يقول إليه، يعني هذه الشجرة التي طلبوا أن يعلقوا بها أسلحتهم إذا اعتقدوا فيها النفع والضر وجلب الخير وصاروا يتقربون إليها صارت معبودا صارت إلها فسماها باسمها. وهذا من أبلغ الزجر. هذا من بلاغته صلى الله عليه وآله وسلم ومن حسن فصاحته. ولأنه قد اختصر له الكلام اختصارا وأوتي جوامع الكلمة، فكان يدل على الحكم أو على شيء بأقصر عبارة وبأبلغ عبارة. يعني لم يقل لهم هذه الشجرة التي علق بها المشركون أسلحتهم يتبرك بها وتعظم فهي قد فصارت إلها. اختصر الكلام بعبارة موجزة تؤدي المعنى المطلوب وفيها الزجر المطلوب. قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها. هم عرب فهموا مقصده، فهموا أنه قصد أنهم بهذا الطلب سوف يقعون في الشرك. ولذلك فإن المنتمين إلى هذه الأحزاب البدعية المعاصرة ليسوا على سبيل النبي صلى الله عليه وسلم في دعوته بلا شك وبلا أدنى ريب، لأنهم يظلون السنوات العدد يرون المدعوين وعامة المسلمين حولهم يقعون في الشرك الواضح الصريح ليلا نهارا، ورغم هذا يحتجون أو يقولون وحجتهم ضاحضة إننا يعني لا نريد أن ننفر هؤلاء عن دعوتهم، إذا نحن يعني دعوناهم إلى طرد هذا الشرك فبلا شك يعني هذا يعني هذا محك يبين لك الداعية السني الذي يسير على السنة وغيره من أدعياء السنة. لا يعني لا يعني يسوغ أبدا أن يكون داعية يدعي أنه يسير على سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهو يسكت عن الشرك ولا يبين حكم الشرك ويترك المدعوين الذين هم تحت يده يرتعون في الشرك هكذا دون أدنى كلمة منه أو دون أدنى إنكار منه على هؤلاء، كيف يكون سنيا؟ وإن تصدق يعني ليلا ونهارا أنه يدعو إلى السنة فقد ترك أصلا أو فقد ترك الأصل الأصيل الذي تقوم عليه السنة التوحيد أو الأصل الأصيل الذي كان يدعو إليه الرسول صلى الله عليه وسلم التوحيد، ولم يهتم به ولم يلقي بالا لمن يخالفه بل يؤكل هؤلاء ويشاربهم بل وقد يناصرهم على ما هم عليه من باطل. فهذه الأحزاب التي تناصر الروافض وتناصر المتفوتة وتطلب من المسلمين أن يتقاربوا معهم هؤلاء ما عرفوا شيئا من طريقة النبي صلى الله عليه وسلم ولا فقهوا شيئا من هذا الحديث. فالحذر الحذر من هؤلاء، وعلى المسلمين أن يتبينوا السبيل من الكتاب والسنة. فالمحجة واضحة، تركتكم على المحجة ليلها كنهارها. وش ننتقل إلى القاعدة الرابعة. قال رحمه الله: القاعدة الرابعة أن مشركي زماننا أغلب شركا من الأولين، لأن الأولين يشركون في الرخاء ويخلصون في الشدة، ومشرك زماننا شرك كامل في الرخاء والشدة. والدليل قوله تعالى: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. وتم صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. الله أعلم. قال الإمام ابن باز رحمه الله تعالى في بيان هذا الأصل: ثم أوضح أي المصنف القاعدة الرابعة، أن شرك الأولين أخف من شرك المتأخرين، فشرك المتأخرين أعظم وأقبح، فالأولون شركهم كان في الرخاء ويخلصون في الشدة، أما هؤلاء المشركون في غالب البلدان أي في هذا الزمان فشركهم دائم في الرخاء والشدة، كعباد البدوي وعباد الحسين وعباد الشيخ عبد القادر الجيلاني وغيرهم أو غيرهم أو نعم وغيرهم. فالواجب الحذر، الحذر من شرك المشركين بالشدة والرخاء دقيقه وجليله. ومما يدل على أن شرك المشركين أي المشركين الأوائل في الرخاء دون الشدة قوله تعالى: إذا ركبوا نعم إذا ركبوا في الفلك نعم ركبوا في الفلك أي قال الشيخ يعني الباخرة أو السفينة دعوا الله مخلصين له الدين. يعني أنهم كانوا إذا ركبوا البحر وخافوا أن يغرقوا أو أن يغرقوا في البحر أو أن تغرق سفنهم دعوا الله مخلصين له العبادة، فإذا نجاهم إلى البر وسلموا عادوا إلى الشرك. ويقول جل وعلا في آية أخرى: وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم. وكذا في الآية: وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين. هذا كان حال المشركين في الزمن الأول، كان شركهم في الغالب العام يكون في الرخاء فقط، أما في وقت الشدائد وعند نزول الكرب والمشاكل والفتن والمتلهمات ينسون آلهتهم الباطل ويخلصون العبادة لله وحده. قال الشيخ ابن باز: هكذا حال المشركين عند الشدائد يخلصون لله العبادة ويعلمون أنه ينجي وأنه لا إله غيره، يعني كانوا يعتقدون في حال الشدة أنه لا إله إلا الله، بالدليل أنهم ما توجهوا إلا لله فقط في حال الشدة، فكأنهم كانوا يوحدون في حال الشدة ولكن هذا لا يمنعه لا يمنعه كحال فرعون عليه لعنة الله لما جاءه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمن به بنو إسرائيل الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. يعني الإيمان عند الغرغرة أو عند بلوغ حد النوم لا ينفع صاحبه لا ينفع صاحبه. وقال الشيخ ابن باز إذا جاء الرخاء وقعوا في الشرك مع آلهتهم وأصنامهم. أما هؤلاء المشركون في الوقت الحاضر وفي هذا الوقت فشركهم دائم فلا بصيرة فلا بصيرة عندهم فيعبدون غير الله في الرخاء والشدة ولا تمييز عندهم لضعف العقول وغلبة الجهل. نسأل الله العافية والسلامة. وكما كان يقول الشيخ عبيد الجابري عبيد بن الجابري حفظه الله تعالى في تعليقه على هذه القاعدة إن شرك المشركين الأوائل أو إن شرك المشركين في زمننا المعاصر أغلظ من شرك الأوائل لسببين. السبب الأول الذي بيّنه المصنف هنا ونحن بيّناه الآن من كلام الشيخ المزار أن المتأخرين من المشركين يشركون في الرخاء والشدة، أما الأوائل كانوا يشركون في الرخاء فقط. السبب الثاني أن المشركين المتأخرين في هذا الزمان القريب صاروا يشركون في أي شيء. يعني الأوائل كانوا في الغالب يعني يعبدون الملائكة الجن الصالحين من الجن أو الصالحين من الإنس الذين ماتوا ثم عكفوا على ما بنوه على قبورهم ورصبوه من أنصاب أو من أصنام على المكان الذي ماتوا فيه أو من باب التذكر لهم. لكن في هذا الزمان زاد المتأخرون من المشركين في هذا الزمان أنهم قد يعبدون كلبا أو يعبدون بقرة أو يعبدون حمارا أعزكم، وهذا حادث. فمشركوا أو بعض طوائف المشركين في الهند يعبدون البقر ويعظمونه من دون الله، وبعض جهلة المسلمين يعبدون حمار الشيخ فلان الذي كان يتبرك به، فلما مات الحمار جعلوا له مقاما وصاروا يتبركون به. فبلا شك هذا أحط وأضل، وهذا أضل سبيلا من حال المشركين الأول. فمن أجل هذا كان شرك المتأخرين أغلظ من شرك المتقدمين. وفي النهاية كلهم شرك وكلهم مخلدون في نار جهنم إذا ماتوا على هذا الشرك. فنسأل الله السلامة والعافية. وبهذا نكون انتهينا يعني من الشرح والتعليق على متن القواعد الأربع للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. وقد تم هذا في 5 مجالس، تم هذا في 4 مجالس بتوفيق الله وعونه، فنسأل الله عز وجل أن يتقبل منا عملنا وأن يغفر لنا ما جهدنا وما علمنا وأن يغفر لنا ما قدمنا وما أسررنا وأن يتجاوز عنا برحمته وأن يثبتنا على التوحيد وعلى السنة حتى نلقاه وهو راض عنا. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.